اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي، إن السعيد حق السعيد، إن السعيد كل السعيد حق السعيد، من أحبك وتولاك من بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الموضوع في رحاب السعادة، فما هي السعادة ومن هو السعيد؟ وهذه هي المحاضرة الثانية حول هذا الموضوع. الموضوع هام جدا، ولا يختص بطائفة دون طائفة، وقوم دون قوم، وجيل دون جيل، وزمان دون زمان، ومكان دون مكان، بل يعم البشرية، يعني البشرية منذ اليوم الأول تبحث عن سعادتها. كل واحد من الكفار والمشركين والمؤمنين، موحدين، فاسقين، فاجرين، كل رجال، نساء، كبير، صغير، قروي، مدني، حضري، عالم، جاهل، الكل تبحث عن السعادة حقيقة ضائعة. فما هي السعادة؟ وكيف نشعر طيلة حياتنا أننا سعداء؟ هل هناك علائم تدل على السعادة؟ ثم ما يقابل السعادة؟ الشقاء، البؤس، الحرمان، الشقي. فمن هو الشقي وما هي الشقاوة؟ طبعا لا يخفى عليكم، العلماء يقولون على أنه الدنيا دار التضاد والتزاحم، بمعنى أنه حتى هذا المعنى موجود عند الشيوعيين، بحث الديالكتيكي، موضوع الديالكتيكي، أنه هناك تضاد في هذا الكون. في دنيانا فإنه نعيش دائما المتضادات والمتضاربات والتزاحم، كل شيء أفعالنا متزاحمة، منهم من يصعد، منهم من ينزل، منهم من ينام، منهم من يستيقظ، صفاتنا، منهم من هو بخيل، منهم من هو جواد، منهم من هو يحب الناس، ومنهم من يبغض الناس، صفات مختلفة، أفعال مختلفة، عقائد، منهم من هو يوحد الله، ومنهم من هو يشرك بالله، مشرك، يقول بالأقانيم الثلاثة، يقول بعزير بن الله، يقول بالمجوسية، بإلهين، إله الخير والشر، وهكذا. فشوف الدنيا كلها متضاربة. تعال بالآراء، بالأذواق، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في الأسواق، هذا مثل معروف. لماذا السلع مختلفة الألوان، مختلفة الأجناس؟ وخلي يصير كل لون أحمر مثلا، خلي يصير كل فاستوني قماش مثلا، وما شابه ذلك. اشوف القماش، الألوان، الأجناس، الأذواق حتى في البناء، شوف كل واحد شكل يبني يختلفون. وحتى أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الاختلاف أنه لا تجد إبهام يشبه إبهام آخر. الله سبحانه وتعالى يشير إلى بناء الإنسان، يقال فلسفة الإشارة إلى بناء الإنسان أنه هذا البناء، يعني هذا الإبهام الإصبع، ما تشوف هذه الدوائر اللي موجودة بالإصبع، ما واحد يشبه الثاني. لذا جعلوا الإمضاء لمعرفة الشخص بالإبهام. ليش بالإبهام؟ بالأصابع. ليش؟ لأنه هذه الدوائر اللي موجودة مختلفة، كل واحد إلى دائرة. سبحان الله. ما تشوف الأب والابن مختلفين. فهذا الاختلاف والتضاد اللي موجود بالعالم، ألوان أسود أبيض، نور ظلمة ونور، يعني ما تشوف شيء واحد متوالمين. أكفت قصة حلوة في بداية البحث أطرحها، قصة عامية بس حلوة، طرحها من قبل سنين بس في الإعادة إفادة. يقولون اسكندر ذو القرنين، هذا كبر سنه حتى لأن حواجبه نزلت على عيونه، فجيب راكب سفينة مركب وسط البحر، وإذا أهل المركب أهل السفينة يضطربون، والسفينة وقفت في نصف البحر، وقفت السفينة. اسكندر قال لهم شنو؟ اسكندر كان رجل حكيما، قال لهم ماذا حدث؟ قالوا شيء غريب عجيب، وهذه الأمور كانت تحدث، الآن هم تحدث أشياء غريبة عجيبة، الآن هم الله سبحانه وتعالى بين حين وحين يحدث في الخلق أمرا عجيبا، خلقة عجيبة مثلا، ولادة عجيبة، ثلاث روس مثلا، يلد صخرة ثلاث روس أو راسين أو ما شابه ذلك، كل شيء عجيب غريب. فهذه القضايا كانت تحدث ووراءها عبرة وسر أسرار. فقال له الإسكندر هاي السفينة وقفت لأنه خرجت يد من وسط البحر رافعة فأوقفت السفينة، وقف كل من حاول مشي السفينة ماكو. قال دعوني أراها، خلي أشوف اليد. جابوا على حافة المركب السفينة وعصبوا حواجبه، شالوا حواجبه عصبوا حتى يشوف، شاف صحيح يطالع. فرفع يده بإصبعين أمام الإيد، رفع أصابع اثنين، وإذا الإيد نزلت السفينة مشت. قالوا الإسكندر ماذا حدث؟ ما الحكمة في ذلك؟ قال أرادت هذه اليد، يعني أراد ربك، أرادت اليد أن تقول لنا على أنه لو خمس نفرات يتحدون أصلهم واحد، خمس أصابع أصله واحد يتحد بالساعد، لو خمس نفرات يتحدون أصلهم واحد بإمكانهم أن يوقفوا سفينة الدنيا، حركة الدنيا عندهم مش قدرة، خمسة لو يتحدون يد واحدة، ألا شوف اليد القبضة، قبضة تصير أصلا عجيب واقع. شوي فكر كل جمال وكمال وحتى الأضرار، الأضرار التي تراها في الكون كلها من تجي؟ من عشر أصابع فقط. هذا البناء اللي شوفه، هالألوان، هذا الفرش، هذه الأدوات كلها صناعتها من إيد إنسان، خمس أصابع يمنى وخمس أصابع يسرى، ليس إلا لو ما كانت هاي الأصابع لكان أصل لا ترى شيئا في الكون. ربما طبعا كون الإنسان إذا أقصناه، يعني حياتنا احنا حياتنا الطبيعية الإنسانية، لذا أشوف كل هذا الجمال إنما يخلقها خمسة، خمسة يتحدون هذا هو. وسبحان الله هذولا مختلفين هم لكن بالشغل متحدين، ما واحد يخالف الثاني. شايف في اليوم مثلا تريد الشبر، الشبر بيش يصير؟ يصير بالإبهام وبالبنصر، خنصر بالإبهام والخنصر، أصبح صغير. ما في اليوم مثلا قال لك السبابة تقول لا أنا والإبهام نشبه، يقول لك لا احنا نفتر، هذا فتر مو شبر، فتر وشبر عندنا، متفقين بالشغل متفقين. لذا لما يصير اتحاد، يصير اتحاد، هاي نقطة مهمة حلوة، لما يصير اتحاد الشغل يمشي. أما إذا صار اختلاف والعياذ بالله، الدولة تسقط، المجتمع يسقط، الأسرة تسقط، ما أدري الحياة العائلية تسقط، كل شيء اللي يصير فيه اختلاف وراء سقوط. أما إذا صار اتحاد وحدة، فإسكندر قال له خمسة هواية يتحدون، نفرين لو يصيرون واحد يتحدون براحة اليد، نفرين يكفي أنه يقفون سفينة العالم من الحركة، عندهم مش قدرة. الإنسان إذا هو اتحد صاحبه يقدر يقول يد صدقتني ونزلت، قال صحيح، نفرين يكفي. يشوف الثورات اللي موجودة نفرين قاموا بها نجحت. أسرة إذا أب وأم متفقين الأولاد ناجحين، ما واحد يسقط. أما إذا لا سمح الله أب وأم مختلفين، زوج وزوجة مختلفين، أولادهم ما ذاك اللي يشفي القلب، لا يسقطون بالمجتمع، يسقطون. اختلاف مزين حجي، اختلاف مزين. لذا حاول ولازم نحاول أن نتحد. فلذا قال لك هذول إذا اثنين اتحدوا يغيروا العالم كله. فالتضاد موجود في الدنيا والاختلاف موجود في كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أنه يخلق هذه المتضادات وهذه المتكثرات حتى العالم يمشي. لولا اختلاف الأذواق لبارت السلاح في الأسواق، ما حد يشتري. لذا لازم كل واحد عنده ذوق، واحد يشتري أحمر، واحد أخضر، واحد أصفر، حتى يمشي الشغل. هاي اختلاف الأذواق حكمة ربانية، لكن هذا الذي خلق الإنسان مختلفا دعاه إلى الوحدة أيضا، قال واعتصم، قال عليكم الوحدة. من الكثرة حتى في العرفان الإسلامي، من الكثرة لازم نصل إلى الوحدة، نصل إلى الوحدة. فحينئذ الدنيا تتضاد، من المتضادات في الدنيا السعادة والشقاوة، اثنين هاي أمرين متضادين. عجيب، الله سبحانه وتعالى خلق العقل، وقدام العقل خلق الجهل. خلق هنا معناه قدر، قدر العاقل وقدر الجهل، فخلق العقل من نوره، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. لذا الثواب والعقاب كله يدور حول العقل، عقل الإنسان. المجنون ما له لا ثواب ولا عقاب، ما له تكليف، باعتبار الثواب والعقاب إنما يكونوا من خلال التكاليف الإلهية، من يأتي بالتكاليف يثاب، من يعصي يعاقب. فالثواب والعقاب بالتكليف، والمجنون لا تكليف له، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. لذا لا تكليف له لا ثواب له. ومن ثم هناك نزاع بين الفقهاء على أنه صلاة الصبي يثاب عليه، قيل أنه الثواب يكون لوالديه وليس للصبي، لأنه الصبي لا تكليف له حتى يثاب، الثواب إنما هو للتكليف. لذا إذا ابنك يصلي، بنتك الصغيرة تصلي، ثواب لك. ومن ثم على الآباء والأمهات أنه يعلمون أولادهم العبادات، لأنها بنفعهم. يمرنون الأطفال من 10 سنوات في الحديث الشريف، وعندنا من 7 سنوات، يمرنون الطفل على الصلاة، تمرين على الصلاة والصوم، هذا بنفعهم، لأنه حسنات الأطفال إنما يكون في ميزان الآباء والأمهات بناء على قول. فلذا الثواب والعقاب إنما يكون للعقل، بك أثيب وبك أعاقب. ثم خلق الجهل من الظلمات، من النار، الظلمات نار. فالله خلق العقل من النور، والجهل الذي يقابل العقل من النار. قال له أقبل للجهل، قال تعال، استنطقه يعني حتى شوية، قال تعال، قال ما أجي، تعال، قال ما أجي، قال أقبل فلم يقبل، قال أدبر فأدبر، قال روح، ودار وجه وراح، بالجاي ما يجي، بالزينات ما يجي وياك، أما بالمزينات يشوفه أسطى يركض. أكو ناس. فلذا جهل قال أقبل فلم يقبل، قال أدبر فأدبر، فغضب الله عليه، غضب الله على الجهل. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تكريما للعقل أعطاه 75 جندي، قال له أنت قائد وذول جنودك، فكل الصفات الحميدة أعطاها للعقل. الجهل من شيطنته، لأنه جهل شيطان، من شيطنته، كان عند معاوية شيطنة نكرة، لذا من شيطنته قال يا رب، طبعا مع تعليق ده أقول مع تعليقاتي وشرحي، أنه أنت عادل ومن عدلك أنه ذلك الذي سلطته عليه وأنا الآن عندي نزاع معه، العقل والجهل، وآخر العقل هو الحاكم، لكن بداية أكو نزاع بينه وبينه، أكو صراع، حلب الصراع وهو وجود الإنسان، قلبي وقلبك حلب الصراع بين العقل والجهل دائما إلى لقاء الله، طبعا إلى لقاء الله عند الموت، يعني إلى الموت دائما هذا الصراع موجود. فقال له أكو صراع بيني وبين هذا العقل، احنا ما نتوالم، احنا عداوة، اهبطا جميعا بعضكم لبعض عدو. آدم يمثل العقل، الشيطان يمثل الجهل، آدم يمثل النور، الشيطان يمثل النار، حياة نورية حياة نارية، عقل نوري جهل ناري، فهذا صراع بيناتهم في الدنيا، في حياتنا الفردية والاجتماعية، دولتنا عاقلة أو جاهلة، حكومتنا عاقلة أو جائرة، الجور والظلم من الجهل. فحينئذ قال يا رب أعطيته 70 جنديا وأنا ما عندي شيء، قال لك ذلك 70 جندي، 75، 75 للعقل، 75 مضاد للجهل. فكان وزير العاقل الخير، وكان وزير وزير الجهل الشر، صار تضاد بين الخير والشر. وأعطى للعاقل جندي مخلص الإخلاص، وأعطى للجهل جندي مرائي، إرائي يلعب منافق. أعطى للعاقل جندي يحب الله، أعطى للعاقل الجهل جندي يحب الدنيا. فصار أكو ناس يحبون الله عندهم عقل، وأكو ناس ما يحبون الله يحبون الدنيا، ذول جهلاء جهل. شو حلوها بهذا التعريف العامي، توضيح العامي دا أوضح مسألة كلش حلوة، هاي كلها قبل الخلق، قبل ما يخلق آدم، مسألة من عالم الأزل في علم الأزلي، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أعطى للعقل صفات، أعطى العقل التواضع، قال له أيها العقل سل متواضع، من تواضع لله رفعه، والجاهل شايف نفسه يصعر خد على الناس، ولا تصعر خدك، وهذا الجهل، هذا النوع عدم فهم للحقيقة، لو كان الإنسان يفهم لتواضع. ليش؟ لأنه المتكبر، التكبر من جنود الجهل، المتكبر يكون مثله كمن فوق الجبل على قمة الجبل، شي يشوف الناس في أطراف الجبل، يشوفهم على شكلهم يشوفهم صغار، يشوفهم صغار. ليش؟ لأنه يقول لك أنا على الجبل، أنا على الجبل، أنا على القمة، فيرى الناس حقراء صغار نمل ديمشون، يستحقر الناس ويعتبرهم كالنمل، ولا يدري طايح الحظ أنه أيضا الناس اللي واقفين جوه يرونه نملة أيضا. الناس اللي يشوفوا صغير، بس هو يصور حوالي الناس راح يكبروه، لو يفتهم لو عاقل. وقت اللي هي معادلة تمام، لا وقعني معادلة، لو يفتهم التواقف عجب، لو يشوف الناس حقراء وصغار، الناس لم يشوفوك حقير وصغير وإنسان رذيل وضيع ما لك قيمة بالمجتمع. لذا التكبر من الجهل، أما التواضع من العقل. السعادة، كلامنا في السعادة، السعادة من العقل، الإنسان عقل سعيد. والشقاوة من الجهل، إنسان جاهل شقي. لذا أساس الشقاء الجهل. أمس قرينا الرواية عن الإمام الصادق، قال لا يعد غير العالم سعيدا. كلش حلوة إشارة إلى هذا الموضوع. التغير العالم لأنه العلم من جنود العقل، والجهل الذي يقابله الجهل من جنود الجهل. أحنا عندنا جهل على نحوين، جهل يقابل العقل وجهل يقابل العلم، علم جهل وعندنا عقل جهل، فرق بيناتهم فرق وسيع بين المسألة. وذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب العقلانية في مدرسة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وكذلك كتاب ما هو العقل ومن هم العقلاء. على كل حال إجمالا، الذي يكون سعيدا العالم، عالم. والعالم مو يعني يقرأ ويكتب، لا لا لا لا لا، العالم باصطلاح القرآن باصطلاح روايات أهل البيت، العالم من كان مطيعا لله كان عالما. لذا أشوف مثلا بروفيسور يحمل مكتبة ضخمة ذهنه، مكتبة سيارة، يسير وين ما يروح على المكتبة وياه، أي سؤال تسأله يجاوبك. أما في مقام طاعة الله صفر، هذا جاهل، هذا شقي. بروفيسور ما يخالف شقي. هذاك المطيع لله قروي، رجل قروي عامي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن رجل مطيع شاب عامي أمام مطيع لله، هذا عالم يعلم الدروس الحوزوية كلها ضابطها فلسفة، ويقول إني أعلم من غيري بالفلسفة بالعرفان بالما أدري إيش بالفقه، ربما يقول يدعي. أما في مقام الطاعة يتزلزل، في طاعة الله يتزلزل، هذا جاهل. ورب عالم قتله جهله في الحديث الشريف، رب عالم قتله جهله، هو عالم لكن جاهل في واقع العام عند الله يعتبر جاهل. فلذا أشوف هذا القروي هذا الشاب يتقرب إلى الله، يفتح بصره، يكشف له العين البرزخية، الأذن البرزخية، الشام البرزخية، يعطى له، يرى الحقائق كما هي. وهذا العالم المسكين اللي عمر في الحوزة وأربعين سنة دا يدرس لا شيء، اسأله في اليوم، قل له في اليوم شفت هالشي نور، يقول لك لا، مو أربعين سنة تدرس بالحوزة، لازم أخفض نور عندك، لازم أشوف لك هالشي حتى يبين على حقانيتك. شو ما عنده. أما هذا العامي أنا عندي أشخاص عوام، وحقك والله العظيم عوام، عوام يعني شو، يعني لا يقرأ ولا يكتب، وإذا يقرأ يكتب كلش بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى فاتح عليه، مكاشفات تصير عنده، روحانيات تصير عنده، وشغل ربك مو شغل البشر. احنا البشر نحترم العالم وقت اللي 40 سنة بالحوزة، العلامة آية الله نحترمه ونقدسه، ولازم وظيفتنا، لأنه احنا نرى الظاهر، الدنيا دار الظواهر. أما ربك ما يشوف الظاهر، ربك يشوف الباطن، إن الله ينظر إلى سيرتكم لا إلى صوركم، إلى قلبكم لا إلى قالبكم. نحن ننظر القالب، القالب آية الله، سعد العلوي آية الله محترم على رأسي، تمام، لكن عد ربك شلون؟ عد ربك وين يبين؟ بالخلوة. الجلوة حلوة، يصلي جماعة ويبكي وبكاء وخشوع وكلمات تأثر في القلب، قالوا لها خشوع وكلمات، أما يا ترى بالخلوة شو أسوي؟ لما أكون أنا وربي، أنا وربي والإنترنت، والإنترنت مفتوح، كل الرذائل الموجودة به وكل الفضائل الموجودة به، إنترنت إنترنت فشي اللي يجمع بين الفضائل والرذائل. تريد بحث علمي بارحة ضربت ما هي السعادة، وطلعوا لي مواضيع ما هي السعادة، ما هو نظرك في السعادة، طلع كلمة أخرى رذيلة، أوف، يشوف يطلع على ما شاء الله من الرذائل. هنا يبين، هنا يبين عادل علوي شقد شقد تقوى في الخلوة، وإلا الجلوة كلنا الحمد لله قاعدين ومحترمين. لو تكاشفتم ما تدافنتم، إذا تنكشفون واحد يكشف الثاني، بعد ما حد يدفن الثاني، وحقك والله العظيم يدفن، إذا تدري بذنوب أدري بذنوبك لا سامح الله، الله هو يا من أظهر الجميل سبحانه وتعالى، لك الحمد يا رب، إنه يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ستر علينا، سترك يا رب، أي كتبون على السيارة، سترك يا رب، وقع سترك يا رب، الله ساترها. وإلا لو لو تكاشفتم ما تدافنتم، ما حد يدفن الثاني يقول لك هذا شنو، هذا شنو هل جرثومة في الأرض وإحنا لا ندري، لازم يذبوا بالزبالة مو يدفنوا بقبور المسلمين. اليوم واي عصبي ها، الظاهر واي عصبي. على كل حال السعادة وما هي السعادة شسه والله مشكلة. الدنيا هم ما تسوى من ناحية، هم أشوفها تسوى والله. الدنيا متجر أولياء الله، أولياء الله من هاي الدنيا صاروا أولياء الله. الدنيا ذموا الدنيا عند أمير المؤمنين، قال ويلك ثكلتك أمك، أمك تقعد بعزاك، ليش تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، الدنيا مسجد عباد الله. عباد الله وين سجدوا؟ إنما في هذه الدنيا سجدوا. مسجد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الدنيا دار الطهارة، رجال يحب أن يطهروا، وين يطهروا؟ في هذه الدنيا، في مساجدها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رجال في هذه البيوت، رجال أكو هذه البيوت وين؟ في كرة المريخ؟ لا، هذه كرة الأرض، المساجد والمعابد كلها في كرة الأرض. لا مسجد. فالدنيا من ناحية حلوة، وهي حلوة وهي جميلة وهي قيمة وهي ثمينة، لكن من ناحية أخرى ما أحقر وأرذل هذه الدنيا. شنو هالرذالة؟ شنو هالحقارة؟ إيش قد هالغفلة؟ واحد إنسان يغفل. وأما اليتيمة فلا تقهر. قبل كم يوم قريت في الموضوع بمجلة وايد أثرت. وأما اليتيمة فلا تقهر. إيش قد الدنيا خسيسة ورذيلة. متوفية زوجته، هو من حقه يتزوج، صحيح من حقه يتزوج، راح يتزوج وعنده طفل 5 سنوات، موجودة بالجريدة قريتها مجلة، عنده طفل 5 سنوات. فلما تزوج الثانية بعد ما تهتم ذلك الاهتمام مع الأسف، طبعا عن غفلة، احنا ما نقول متعمدة متقصدة. جتها ضيفة، ضيف عند المرة الثانية بالليل، برد شتاء، هذا الطفل عمره 5 سنوات جاء على السفرة حتى يتعشى ويا أم، يعني ويا زوجة أبوه ويا أمه الجديدة، يتعشى غير جاء على السفرة. كأنما هسه المرة خجلت قدام ضيفتها، شلون ما أدري شنو صار. على كل حال نطت المعون في الطفل، قالت روح برا تعشى. هذا الطفل اليتيم أخذ المعون راح برا، نسيت الموضوع. ملتهية صديقتها نسيت الموضوع، ناموا على أساس الطفل متعشي ونايم عند الخادمة، الظاهر أنه كل اللي نام عند الخادمة. بالليل الزوج يرى في عالم الرؤيا زوجته، فلان أين ابني؟ وين ابني؟ يقول استيقظ مرعوب، سأل زوجته قال ابني وين؟ قالت نايم غرفة الخادمة. نام. جت مرة ثانية، زوجة الأولى جت بنومه، قلت له فلان ابني وين؟ استيقظ. قال وابني وين؟ قالت بابا شبيك نايم بالغرفة. شو هالشيء؟ ليش شبيك صاير بيك؟ المرة الثالثة نام جت الزوجة، قالت فلان ابني أخذت وياي، أخذت ابني ورحت، فز من النوم. قال فلان ابني وين؟ فلان ابني وين؟ كانت بالغرفة. راح دور ما لقى، دوروا وإذا هذا الطفل اليتيم جاي بالحديقة والمعون بصفه، ومن شدة البرد خال إيده بين رجليه ونايم، ومن شدة البرد فاضت روحه مات وهو جامد. شافوا المعون بعد ما ماكله ما متعشي. شنو هالدنيا؟ تسوى؟ ما تسوى، واقعا ما تسوى. شنو هالدنيا؟ لكن دول تشوف الدنيا حلوة، بيها زيارة أمير المؤمنين، بيها زيارة إمام الحسين، تسوى. بيها دعاء، بيها ليالي القدر، تسوى الدنيا. شوف هذا مظهر، شوف هذا مظهر. واحد يتحير، ما هي السعادة يا جماعة؟ ما هي السعادة؟ ما هي الشقاوة؟ وين السعادة؟ كيف أعرف أني أنا شاب سعيد؟ كيف أعرف؟ وكيف تعرف الشاب أنها سعيدة؟ ما هي علامات السعادة؟ ما هي علامات الشقاء؟ بحث فلسفي، علمي، أخلاقي، عرفاني، تفسير قرآني، رواياتي، شتري موجود هذا البحث، شتري ده موجود، بحث مهم. طبعا قبل أن أدخل في صلب البحث، أول لازم نعرف معنى السعادة والشقاء كعرب. لفظ السعادة والشقاء إلى معنى موضوع، لأنه الألفاظ وضعت لمعاني. الواضع الله سبحانه وتعالى، الأنبياء، يعرو بن قحطان، إسماعيل، ذبيح الله بالنسبة للغة العربية، أي كان وضع تخصيصي تخصصي، بحث في علم الأصول، بحث مفصل بين علماء، ما يهمنا احنا. احنا نقول على انه كل كلمة عربية لفظ عربي الى معنى. لما يقول لك ماء، شنو يتبادل لذهنك؟ يتبادل لذهنك فالسائل لا لون له، لا طعم له، لا رائحة فيه، سائل. وهذا السائل بحيث لما تشرب ترتوي، فيسموه ماء، اذا لفظ معنى. اذا قيل لك النار، لا، يأتي في ذهنك شيء اخر، معنى اخر. فهذه الكلمات إلى معاني. هل معاني وين نلقيها؟ في كتب اللغة، معاجم اللغة، لسان العرب، تاج العروس، العين، ما أدري، المنجد أخيرا، لأن الكتب اللغوية واحدة راجعها. واحدة من الكتب اللغوية المهمة جدا بالنسبة إلنا، باعتبار إحنا نقرأ الموضوع على ضوء القرآن والأحاديث، السعادة في القرآن والسعادة في الأحاديث، والشقاء كذلك، باعتبار إحنا من المسلمين، فنشوف نظرية الإسلام في السعادة والشقاء. الإسلام ماذا يقول في السعيد والشقي؟ واحدة من الكتب اللغوية المفردات، يسمون مفردات القرآن الكريم، للراغب الإصفهاني. فعندما أريد شوف معنى كلمة، نراجع هذا الكتاب. فعندما نراجع إلى كلمة السعادة والشقاوة في هذا الكتاب، ماذا نقرأ؟ مفردات الراغب، صفحة 271، في معنى الشقاء قال: أول شوف الشقاء، جانب الجهلي، جانب السلبي، وبعدين شوف جانب النوري الإيجابي، السعادة. الشقاء، الشقاء وخلاف السعادة، وقد شقي يشقى شقوة وشقاوة وشقاء، وقرأ شقوتنا وشقواتنا بالنسبة للقرآن الكريم وشقواتنا. فالشقوة كالردة والشقاوة كالسعادة من حيث الإضافة. فكما أن السعادة في الأصل ضربان، هو يشرح الشقاوة لكن ربطها بالسعادة. ليش؟ لأنه السعادة ضد الشقاوة، السعادة من جنود العقل والشقاوة من جنود الجهل، والعقل والجهل ضدان لا يجتمعان. لذا قال: كما أن السعادة في الأصل ضربان. احنا السعادة عندنا نوعين، شكلين، ضربين، سعادة أخروية وسعادة دنيوية. عندنا سعادة أخروية في الآخرة، شوف شنو السعادة في الدنيا، شوف شنو السعادة، كلش حلو. سعادة دنيوية أخرى. ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. السعادة الدنيوية سعادة نفسية، وهذا أبين إن شاء الله بالتفصيل، أنه السعادة من ناحية نفسية، من ناحية نفسية يشعر سعيد نفسيا، يشعر سعيد. واحد يشوف نفسيا يشعر شقي، يشعر شقي دائما تعبان. لما تسأل شلونه، يقول يا عمر شلون هالدنيا الغبرة تعس الفلانه، يظل يفشر إلى آخره. ليش؟ إنه هو تعبان، يشوف الدنيا تعبان. أما ذاك السعيد لما تسأل شلونك، يقول الحمد لله خير، بنعمة، الحمد لله، شوف نفسي مرتاح. واحد نفسيا متضايق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك، متضايق، متشائم، دائما متشائم، دائما يفكر سلبي، شؤم. واحد لا إيجابي، سعادة. لذا السعادة تكون سعادة نفسية، هذا الضرب الأول، القسم الأول. وبدنية، سعادة بدنية، هاي أشرحها بالتفصيل. السعادة البدنية الصحة، الإنسان اللي عنده صحة سعيد، شلونك؟ الحمد لله خير، قوة ونشاطه، الحمد لله، سالم، بدني سالم، عقلي سالم، أشكر ربي. أما هذا المريض اللي وين قلبه يوجع، ومرض السكر، بروستات، وما أدري ألف مشكلة، والمرأة وكلها حياته تعيسه من ناحيه البدن مو سعيد، من ناحيه البدن مو سعيد، المريض نعمتان مجهولتان، الصحه والامان. لذا هذا المريض مو سعيد، شقي في بدنه، يقول لك انا شقي، صح في بدنه ربما يكون شقيا، لكن من ناحيه النفسيه تقول لك لا انا سعيد، من ناحيه الاسره انا سعيد، قال لي من ناحيه البدن انا الله سبحانه وتعالى اراد لي ان اكون مريضا، نوع من الشقاء. المرض كمرض، ها مو كمقدم للتكامل او غفران للذنوب، هذا بحث اخر. كمرض بما هو مرض في مقابل الصحه يعتبر شقاء. السليم الصحيح سعيد في صحه بدنه، تمام، اما هذا اللي مريض لا ما يشعر بدش السعاده، المريض ما يشعر بالسعاده. لذا يقول لك الصحه تاج او السعاده تاج على رؤوس الاصحاء، السعاده تاج على رؤوس الاصحاء، ياهو الصحيح يشوفه مفتخر كانما ملك على راسه تاج، ليش الصحيح بدنه سالم قوي بخلاف المريض، فيكون بدنيه والسعاء. والقسم الاخر خارجية، هاي مهمة جدا، وهذا ما يأتينا تفصيل، هاي كلها مقدمات للمستقبل، 10 محاضرات إن شاء الله وأكثر في هذا الموضوع سنكون معكم. لذا عندنا السعادة الخارجية، الخارجية مثل إيش؟ صديقك. من سعادة المار خلطاؤه صالحون، سيأتينا في الحديث الشريف. السعادة الخارجية زوجتك. من سعادة المار زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، حافظ على عرضها ومال زوجها، وإذا كان يمها تونسه تفرحها إلى آخره. فحينئذ يكون الإنسان سعيد مع زوجته، السعادة الأسروية. أولاده، أولاده صالحين يكون سعداء. القسم سؤلفها بس راح أسؤلفها اليوم، ما أدري شنو كلش عاميدة أحسب أكثر من اللازم، لا أمس اللي كان موضوع علمي لا اليوم اللي موضوع عامي بتمام المعنى. على كل حال لنا حالات كما يقال، لنا حالات مع الله، نحن لنا حالات مع المجتمع، فعلا حالات المجتمعية هكذا يأثر على القائل، سمعت شنو السبب. قصة هم ناقدة من قبل هم حلوة، في بحال الأنوار موجودة. شوف السعادة شنو، السعادة الخارجية بالأسرة بالبحار موجودة. يقول واحد كان عنده سؤال بالإرث، سأل منه كبير البلد وعالم البلد حتى أسأله، أشاروا إلى رجل قالوا هذا كبير البلد وعالم البلد، اسأل السؤال اللي عندك بالإرث. راح للعالم، شاف هذا الرجال شايب محدودة بالظهر تعبان، قال له عندي سؤال، قالوا أنت عالم البلد، قال لا لا لا لا، أكو أخ أكبر مني وهو أعلم مني، إذا دور على عالم البلد والأعلم اذهب الأخي. راح الأخو الأكبر، شاف هذا قوي، هذاك كلش تعبان وشايب، أما هذا لا قوي زين، يعني الحيتة بيضة وسودة كامل، تعجب مع أنه قال له أكبر مني سنان مثل 10 سنوات أكبر مني. قال له عندي سؤال، رحت الأخو بجزني عليك، وأنا عندي هذا السؤال علمي بالإرث، وأرد الواحد العالم الأعلم بالبلد، فأرسلوني إليك أخوك. قال لا لا لا، أكو أخي أكبر مني، أكبر من اثنيناتنا، أعلم من عندنا، علم أكثر، روح له. يقول راح إلى الأخ الأكبر، شاف هذا الشاب بتمام المعنى، شاف هذا، صارت له سؤال سؤالين. فسأل الأخ الكبير، قال له مولانا أنا كان عندي سؤال بالإرث بس ما راح أسأل، فعلا راح أسأل هذا السؤال اللي تحيرني ما أدى أشوفه بعيوني، أخوك أصغر منه يعني أصغر منه أكثر منك تعبان، وهذا ثالثكم المسكين أكثر من اثنينكم تعبان ومشيب، شنو السبب؟ قال السبب هو أنه أنا اللي يشوفني شاب بعدني قوي، أنا هم زوجتي صالحة هم أولادي، وهي أنا جربتها، اللي عنده زوجة صالحة في بيته وأولاده صالحين دائما نشط قوي ما يشيب، قال اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل أواني، شايف عمرها 40 سنة لكن مشيب، ليش؟ لأنه زوجته مطلع روحها، زوجته تعيسة سيئة الأخلاق، لذا شيبته. هسه هذول اللي يسمعوني وعدهم مشكلة ويا زوجاتهم يقول لك اي والله السيد يخلي الدواء على الجرح، الله أكبر. شلون يبتهم على السيد؟ طبعا كذلك المرأة المسكينة ماكو فرق، ها المرأة ما شكل، شوف المرأة بعد الشابة لكن منكسرة، اللي شوف يقول عجوز عمرها مثلا 60 سنة مع هي بعدها لا زالت عمرها 30 سنة، ليش؟ لأن زوجها تعيس، زوجها سيء الأخلاق، اثنين ماكو فرق، اثنين تأثيرها من الاثنين، إنسان بعد بما هو إنسان، السعادة للإنسان بما هو إنسان سواء كان رجل أو امرأة ماكو فرق. فلذا قال أنا زوجتي صالحة وأولادي صالحين، هذا الوسطاني زوجته خوش زوجته امرأة صالحة لكن أولادها معذبين طالعين روحها مو خوش أولاد عندها. وأما ثالثنا المسكين لا زوجته صالحة ولا أولاده صالحين، هذا خسر الدنيا والآخر كأنما، يعني من عندنا أقول خسر الدنيا والآخر، الآخر لا يخسرها إن شاء الله، لكن لا زوجته صالحة ولا أولاده صالحين، لذا هذا متعذب، هذا بعد أكثرنا بشيء. فالسعادة حلوة، فلذا قال السعادة ثلاثة أضرار، سعادة دنيوية إما نفسية وإما بدنية وإما خارجية، من الخارجيات الأسرة، من الخارجيات العمل، من سعادة المرء، سيأتينا الحديث من سعادة المرء أن يكون شغله في بلده، هذه سعادة ترى، تدرون أنه شغلك بولايتك، أكو بعض المساكين شغلهم إلا يطلع جزيرة كيش يلا يجيب لك حاجة ويبيعها وألف مشكلة وقشق وما أدري شنو، ما مرتاح المسكين، هذا مو سعيد، هذا الشقي، هذا بشغله شقي. أما واحد الصبح ساعة بالعشرة يقعد من النوم يختصر قربة الله تعالى، وبعدين هم يروح إلى المحل يفتح المحل ماخذ راحته تمام ولا، ويبيع له كم حاجة، وللعصر هم في ماله يسد الدكان يجي مرتاح بالبيت وكأنما ملك، شغله بولايته مرتاح، ملك يعيش السعادة والملوكية. فمن كان شغله في بلده هذا أيضا سعادة خارجية. وأقسام أخرى كذلك الشقاوة على هذه الأضرب، فالشقاوة الأخروية قال فلا يضل ولا يشقى في الآخرة، وقال غلبت علينا شقوتنا شقوتنا وقرأ شقواتنا، وفي الدنيا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، الشقاء الدنيا بالنسبة إلى آدم وبناء على أنه في جنة الدنيا. قال بعضهم قد يوضع الشقاء موضع التعب، نحو شقيت في كذا يعني تعبت في كذا، أي تعبت فيه، كل شقاوة تعب، كل شقاوة تعب، أما وليس كل تعب شقاوة، عموم خصوص مطلق، كل شقاوة تعب، أما كل تعب شقاوة لا، أكو سعيد هم يتعب، سعيد يتعب لكن تعب بسعادة بلذة، فإذا كل شقاوة تعب وليس كل تعب شقاوة، هذا معنى الشقاء. أما معنى السعادة في صفحة 238 قال قال سعدة السعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير. إذا تعريف السعادة الصاحب مفردات الرغد أنه معاونة الأمور الإلهية للإنسان، الله يعينك على الأمور الإلهية على نيل الخير أنه تحصل الخير، إذا كان موفق من قبل الله سبحانه وتعالى سيكون سعيدا حينئذ، ويضاده الشقاء، يقال سعد وأسعده الله ورجل سعيد وقوم سعداء، وأعظم السعادات الجنة، فلذلك قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وقال فمنهم شقي وسعيد. والمساعدة المعاونة فيما يظن به سعادة، المساعدة ما أخذ من السعادة أيضا، وقوله لبيك وسعديك معناه أسعدك الله إسعادا بعد إسعاد، لبيك وسعديك يعني أسعدك الله إسعادا بعد إسعاد، وساعة وساعدكم مساعدة بعد مساعدة، والأول أولى. فإذا عندنا شقاء وعندنا سعادة، وأحدهما من جنود الجهل والآخر من جنود العاقل، معناه اللغوي قد عرفناه إجمالا، وأما يبقى معناه المصطلح. السعادة عند الفلاسفة، السعادة في القرآن الكريم والشقاوة في القرآن الكريم، في الأحاديث الشريفة، عند علماء الكلام بحث مهم جدا وقوي جدا علمي جدا على أنه يا ترى السعادة ذاتية أو السعادة كسبية. نحن نعتقد على أنه السعادة كسبية وليس ذاتية، ومما يدل على أنه السعادة كسبية وليست ذاتية، مع أنه كثير من العلماء وقعوا في ورطة، في ورطة الجبر وشبه الجبر، وقالوا على أنه السعادة والشقاوة من الجبريات، فمنهم شقي ومنهم سعيد باعتبار خلق الإنسان سعيدا في بطن أمه، وخلق الإنسان في بطن أمه شقيا، فالسعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. فالمسألة مكتوب من قبل، كل واحد بقصته، إيش كاتبين بقصته؟ هو هذا كاتبين سعيد سعيد، كاتبين شقي شقي، فيعتبروه مسألة ذاتية مسألة جبرية. لكن نحن نقول لا لا لا لا، لا جبر ولا توفيض، بل أمر بين أمرين، والسعادة كسبية. ومما استدل على أنه السعادة كسبية هو الدعاء، كما قلنا أمس على أنه الإنسان يطلب من ربه في ليلة القدر أمحو اسمي من الأشقياء واكتبني في السعداء، هذا دليل على أنه ليس ذاتي. لو كان ذاتي لما كان ينفك، الذاتيات لا تنفك. إذا كان المسألة ذاتية، الزوجية والأربعة، الزوجية لازمة ذاتية لماهية الأربعة، تلك في يوم أربعة بدون زوجية مستحيل، لأنه لا انفكاك بين الزوجية، كل أربعة زوج، زوجية لازمة الأربعة، عدد الأربعة زوج، فحينئذ اللوازم الذاتية لا يمكن الانفكاك بعضها عن بعض. فإذا كانت السعادة والشقاوة من اللوازم الذاتية للإنسان لما كان يمكن الانفكاك، والحال الدعاء يدل بالصراحة على أنه الإنسان ربما يكون شقيا فينفك عن الشقاء وتذهب الشقاء عنه ويكون سعيدا، وربما العكس، ربما يكون سعيدا ويكون شقيا، وهذا ما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. فلذا ما نعتقد أنه السعادة والشقاوة أمور كسبية، يعني الإنسان هو بنفسه يقرر مصيره، هو بنفسه يقدر يكون سعيد في حياته بالدنيا وبالآخرة، ويمكنه أن يقرر لنفسه أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته. من الدعاء اللي قريناه أمس ويستحب عن الإمام الصادق أن يقرأ هذا الدعاء في الصباح والمساء 3 مرات الليلة، نقرأ وأختم المحاضرة إلى غد إن شاء الله. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ما يمنعكم أن تقولوا في كل صباح ومساء 3 مرات، وهو الدعاء. اقرأوا معي هذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك، وأجرني من النار برحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا، وإن كنت عندك في أم الكتاب، أمس شرحت أم الكتاب، وإن كنت عندك شقيا في أم الكتاب شقيا، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا، فاجعلني سعيدا. هذا جعل تكويني، جعل تشريعي، جعل تقديري، أبين باشر إن شاء الله. فاجعلني سعيدا، ليش؟ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين.